دماغي شاب عندي مشاعري دماغي شاب انا شوفت شاب بالي الحيلة رايحة وجاية مش همي، رايحة وجاية مش همي، أنا اللي غيرت.